صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى وجهه بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا تأخر إلى أصحابه أجرم بشره بسم الله الرحمن الرحيم، والحكمة بالنبي بسم الله الرحمن الرحيم تبارك بها لأنها كلمة مباركة، فإذا ذكر في أول الكتاب أو في أول الرسالة تكون بركة عليه، أما كتب أو رسالة وسيلة تذكر بسم الله الرحمن الرحيم فإنها تكون ناقصة لا خير فيها إلا أشد الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم هي الاجتهاد في الله جل وعلا، فقوله بسم الله الرحمن الرحيم أي أستغل وأعتذركم بسم الله الرحمن الرحيم، فالجار ومنذوب متعلق بمحذوب فتغيروا وأستغل وأعتذركم بسم الله الرحمن الرحيم، والله أعلم أن الذات المقدسة الرحمن الرحيم إسلام كلمة الأسماء الحسنى تضمنها الرحمة. ذكر الشارح وفقه الله أن المصنف ابتدأ رسالته بالبسملة تبعا للسنة، فإن السنة أن تبدأ الكتب والرسائل بها، وذكر أن الدليل من السنة مكاتباته صلى الله عليه وسلم ورسائله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب كتابا بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فيما ذكر أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بها في كتابه، فأول ما في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الدليل الذي يذكره كثير من المصنفون في بيان مسائل البسملة، وأن الابتداء بها مشروع لأن الله ابتدأ بها في القرآن، فيه نظر، لأن الابتداء بالبسملة في القرآن الكريم إما أن يكون ابتداء بها في تنزيله، وإما أن يكون ابتداء بها في تدوينه. فأما ابتداء التنزيل فإن الله عز وجل أنزل أول ما أنزل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم ينزل في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، فامتنع حينئذ القول بأن الابتداء بها اتباع للقرآن الكريم في تنزيله. وأما الأمر الثاني وهو اتباع تدوين القرآن في ذلك، فكذلك لم يكتب القرآن الكريم بالعهد النبوي على هذا النسق، ولا أنزل مجموعا على هذه الصورة، فلم يكن أوله بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كانت أشياء مفرقة في أيدي الناس في العظام وغيرها. وإنما يقال في هذا الدليل اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على افتتاح رسم المصحف بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين كتبوا المصحف في عهد أبي بكر الصديق في جمعه الأول، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه في جمعه الثاني. فسواء السبيل في هذا الدليل أن لا يقال إن الابتداء بالبسملة هو اتباع لاستفتاح القرآن الكريم بها، بل يقال إن الابتداء بالبسملة هو اتباع لإجماع الصحابة على استفتاح رسم القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. وما ذكره المصنف وفقه الله في طيات كلامه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تحدث إلى أصحابه يبدأ مجلسه بسم الله الرحمن الرحيم مما لا أعلم له أصلا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح شيئا من كلامه حال جلوسه لا بسم الله الرحمن الرحيم ولا بالحمد له، وإنما كان هذا عهده صلى الله عليه وسلم في الخطب، فكان يستفتح ذلك بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى. ولم يذكر في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فابتدأه بالبسملة أو ابتدأه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، فالسنة ترك ذلك، ولو فعله أحد كان ذلك جائزا. ثم بين الشارح وفقه الله أن الحكمة في البدء بسم الله الرحمن الرحيم هو التبرك بها لأنها كلمة مباركة، والرسائل والكتب التي لا تستفتح بها ناقصة لا خير فيها. ثم بين هذا من وجه آخر فقال ومن ناحية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم فيها الاستعانة بالله جل وعلا، فقوله بسم الله الرحمن الرحيم أي أستعين وأتبرك بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. والمقصود أن الاستفتاح بالبسملة يراد به شيئين اثنين، احدهما الاستعانه بالله، والثاني التبرك بذكره سبحانه وتعالى. فالجار والمجرور في قولك بسم الله يتعلق بمحذوف اختلف اهل العلم في تقديره، والمختار انه فعل متاخر غير معين، بل يكون تقديره باعتبار الفعل الذي تفعله. فاذا قلت بسم الله في حال القراءه فتقدير الكلام بسم الله الرحمن الرحيم اقرا، واذا قلت بسم الله في اول الاكل فتقديره بسم الله الرحمن الرحيم اكل وهلم جرا. ثم بين ان الله علم على ذات الله سبحانه وتعالى، والرحمن الرحيم اسمان كريمان من اسمائه الحسنى يتضمنان الرحمه كما سبق بيان هذا ويرضى الله. قال المصنف رحمه الله: كلمه الله على التوحيد والافراد الله سبحانه وتعالى. قال الشارح وفقه الله: كلمه هذه الكلمه الجبارات من تربيه الكلمه هي امور مهمه، فاذا اردت ان تلقى شخصا على شيء منكم مسائل التي تقول له تعلم ما تقول ان تبيها وتفهم من الذي يعني تعلم على شيء محتمل به، وهل تبارك لما يقال وما يكتب لك هذه الكلمه الجزاء لاهل الجزاء. قال تعالى: تعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. وقال تعالى: تعلموا انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقال تعالى: اعلموا اني الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. وقال تعالى: فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. فهذه كلمه عظيمه يؤتى بها للاهتمام. ثم قال رحمه الله: هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لكل من قرا هذه الرساله، وهذا من باب التلطف لطالب العلم وتحسين الكلام له، من اجل ان يقبل على من اجل ان يقبل على عقبه. ذكر الشارح حفظه الله أن المصنف استفتح كلامه بنوعين من الإنشاء، أحدهما الأمر في قوله اعلم، والثاني الدعاء في قوله رحمك الله. فأما الأول وهو الأمر في قوله اعلم، فالمراد بذلك التنبيه والإيقاف لما يلقى إلى المتعلم، لأن هذه الكلمة إنما يؤتى بها للاهتمام بما بعدها، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، في آية أخرى ذكرها المصنف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك عليه. وأما الأمر الثاني وهو الدعاء في قوله رحمك الله، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، ومن آفد الإحسان إليها الدعاء لها، ومن لطيف الدعاء الدعاء بالرحمة، لأن الرحمة تقتضي العناية والملاحظة من الرب سبحانه وتعالى. فإذا سمع المتلقي داعيا يدعو له بمثلها أقبل عليه واهتم بما يلقى إليه. قال المصنف رحمه الله: ان التوحيد هو افراد الله سبحانه وبالعباده، اي ان هذه مساله عظيمه لنا في ذاكرتك وكذا في اهتمامك ذلك مرافقه، وهي ان التوحيد هو افراد الله بالعباده، وليس هو افراد الله بالربوبيه، فان هذا فقط المشركون ومشركون المؤمنين، لانه لم يفرد الله بالعباده، فافراد من توحيد الربوبيه ليس هو التوحيد المطلوب. من توحيد الألوهية بما اعترفوا به من توحيد لتعترفون أنه هو الخالق وأنتم المؤمنون وأن لا شريك له في ذلك ثم تشركون بعبادته. أما الذين يقولون إن التوحيد هو الإقرار وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره فهم قائلون على أطراف فاحشة ولم يأتوا بالتوحيد المطلوب الذي دعت إليه الرسل. وعلى هذا المنهج الباطل أغلب عقائد المتكلمين التي تدرس الآن في كثير من المجالس الإسلامية. وقصد الشيخ رحمه الله ويعترف ورد على هؤلاء الذين ركزوا على توحيد الربوبيه وتركوا توحيد الالوهيه فهذه اول سنه تقول انهم كانوا توحيد الربوبيه وتوحيد المطلوب وان ما رفض الله عنه فهو الواحد وان كنت تباركين وبلغوا لكم ان يطلبوا من الله تقام فصرفوا عنه بما تحملونه. ذكر الشارح وفقه الله أن المصنف رحمه الله تعالى أردف أمره ودعاءه في قوله اعلم رحمك الله بالإشارة إلى المسألة العظيمة التي أراد توجيه عنايته إليها، فقال أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهذا المعنى هو المعنى الخاص المعهود في الشرع، فإذا أطلق التوحيد في الشرع فالمراد به هذا المعنى وهو إفراد الله بالعبادة. وسبق أن عرفتم أن التوحيد في لسان العرب هو التفريد، تقول وحدت الشيء إذا أفردته عن نظائره. وأما في الشرع فإن التوحيد يطلق على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو إفراد الله بحقوقه، وحقوق الله ثلاثة، أولها حق الربوبية، وثانيها حق الألوهية، وثالثها حق الأسماء والصفات. أما المعنى الثاني للتوحيد فهو المعنى الخاص وهو إفراد الله بالعبادة، فإذا أطلق التوحيد في خطاب الشرع كان منصرفا إلى هذا المعنى لأهمية الاعتناء به وعلو شانه، فإنه المقصود من خلق الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمعنى العام أبلغ آية فيه وهي التي أوجبت القول به هي قوله تعالى قل هو الله أحد، فإن إطلاق الأحدية يقتضي أن يكون الله سبحانه وتعالى أحدا في كل حق يجب له، والواجب له من الحقوق هي الحقوق الثلاثة المتقدمة. وأما المعنى الخاص فهو الرائج في لسان الشرع كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم في صفة حجه، وفيه أن جابر قال فأهل بالتوحيد، يعني بتوحيد العبادة وذلك في التلبية. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري عن أبيه من وحد الله أراد بذلك المعنى الخاص. فإذا أطلق التوحيد فاعلم أن المراد به هو إفراد الله بالعبادة، وله معنى آخر هو المعنى العام وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بحقوقه، مما يندرج فيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم بين الشارح حفظه الله أن التوحيد إذا أطلق في الشرع يراد به إفراد الله بالعبادة، وليس هو إفراد الله بالربوبية، وإن كان هذا الإفراد من جملة المعنى العام للتوحيد، فإن المشركين كانوا مقرين بهذا النوع كما سيأتي، ومع ذلك لم يكن هذا المطلوب منهم، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتف بهذا الإقرار كما سيأتي. ثم بيّن الشارح وفقه الله أن من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، والله تعالى يذكر في القرآن في كثير من الآيات توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية. وسبق أن ذكرت لكم أن من أوسع أودية الاستدلال على توحيد الألوهية هو بيان توحيد الربوبية. وذكر ابن الوزير رحمه الله في كتابه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف أن في القرآن 500 آية تدل على الربوبية، وإنما كان القرآن فاصحا بذلك لما فيه من إيجاب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة في حق من أقر له سبحانه وتعالى بالربوبية. ثم بين الشارح وفقه الله أن المقصود من توحيد الرب سبحانه وتعالى ليس هو الاعتراف بأنه الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخر أفراد الربوبية، بل المقصود هو إفراد الله بالعبادة، ومن عدل عن هذا المعنى إلى ذاك فقد غلط غلطا فقد غلط غلطا فاحشا، وسيأتي بيان هذا من كلام الشارح فيما يستقبل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهو الدين الرسل الذي ارسله الله به الى الناس. فالرسل قال له الشارح وحفظه الله: فالرسل كلهم معطله من اسئلته، لان الله هو الخالق، لان الله هو الخالق معطل المؤمنين، لان المعترفون بهذا انما قاتل وما به عبدان من ذلك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وجيكم بالقارون. ما قال من قبول قال الله وربنا انهم يقولون بهذا، فقال عبد الله وجد المقاول ان يكون بشرك الله عز وجل بالوحده. فقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نحن اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ما قال انه لا رب سواه، ولا قال تعالى بل قال سبحانه انه لا اله الا انا، اي لا معبود بحق سواه. هذا الذي بعث به الله الرسل، ما بعث الرسل بتقرير يحج ربوبيته، لان هذا موجود لكن لا يكفي، بل بعث بتوحيد الالوهيه الذي هو افراد الله تعالى بالعباده، وهو دين الرسل كلهم من اولهم الى اخرهم. لما بين الشارح وفقه الله تبعا للمصنف رحمه الله ان التوحيد هو افراد الله بالعباده، ذكر أن هذا هو دين الرسل جميعا، فإن الرسل لم يأتوا إلى أقوامهم ليقروا بتوحيد الربوبية، بل أتوهم يدعونهم إلى توحيد العبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهاتان الآيتان دالتان على كلية دعوة الرسل، وأن الرسل جميعا دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولم يأتوا إلى أممهم ليدعوهم إلى الإقرار بالربوبية، إذ إن ذلك من جملة الأمور المغروسة في الفطرة، فإن المنازع في الربوبية قليل بل نادر، ولم يعرف هذا إلا في مذاهب الدهرية والملاحدة، فهم خلق قليل بالنسبة إلى عموم الخلق. ولما كان هذا الأمر موروسا في الفطر استغني بوضوحه عن تكراره، والتفت إلى الأمر الأهم وهو دعوة الناس إلى توحيد العبادة. فالرسل جميعا بعثوا بدعوة الناس إلى توحيد ربهم سبحانه وتعالى بالعبادة، بإفراده بها وترك الإشراك به سبحانه وتعالى. قال المصلي رحمه الله: فأخبرهم نوح عليه السلام. قال الشارح وفقه الله: كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح النبي من بعده. فدلت الآية الكريمة على أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. فيروح له أول الرسل من بعد حدود الشرك والكتاب أرسله الرسل على أهل الحج وكانه وآخرهم. محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لا نسمع بعده الا ان تقوم الساعه. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقال صلى الله عليه وسلم: انا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وواعظ الرسل عليهم الصلاه والسلام واخر الانبياء، لان كل رسول نبي فلا يبعث بعده لا رسول ولا نبي. فمن اعتقد انه بعث بعده فانه يبعث بعده رسولنا ونبينا وكافر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فسيقول ذلك الكذاب وثلاث كلهم كل منهم من جنة ونبي، وانا خاتم النبيين لا نبي بعده، فمن الله الله ولرسوله ولجميع المسلمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أول الرسل هو نوح عليه السلام، واستدل الشارح وفقه الله لذلك بقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك. وهذا الاستدلال هو تابع فيه إمام الدعوة، إذ ذكر هذه المسألة وذكر دليلها في كتاب ثلاثة الأصول. والاستدلال بهذه الآية على أولية نوح عليه الصلاة والسلام متعقب، إذ ليست الآية صريحة بذلك، وإنما ظاهر الآية أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى من قبله، وذكر ممن قبله نوحا ثم من تبعه من الأنبياء، ولا يمنع ذلك أن يكون قبل نوح من أوحى الله إليه وهو كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى آدم عليه الصلاة والسلام قبل نوح اتفاقا، وإلى إدريس في قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح، فإن نوحا كان مسبوقا بنبوة بعض الأنبياء وأولهم أبوه آدم عليه الصلاة والسلام، وإنما أولية نوح هي أولية الرسالة، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن الناس يقولون: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فهذا الحديث صريح في أولية نوح، وهذه الأولية هي أولية في الإرسال وليست أولية في النبوة. ويثمر هذا أن أول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. وأما آخر الأنبياء والرسل فقد استطرد الشارح وفقه الله في ذكره، فبين أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر من الأدلة ما هو صريح في ذلك. فجميع الأنبياء وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، فجميع الرسل والأنبياء وأول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح، كلهم جاءوا بدعوة أممهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: ارسله الله الى قومه فغلب الصالحين. قال الشارح وفقه الله: الغلو هو مكان الصحه وغلو الصالحين هو اعتقاد ما يسعها وجوه من دون الله، هو الموت والاختلاف هذه الامور. وكما سؤال العذر والعذر والاسرى. قال الشارح وكل العذر على الاسماء رجال الصالحين من قوم محمد في عام واحد فحسن قوم عليهم حزنا شديدا، فجاء الشيطان اليهم فقال: هل صوروا صورهم وصوروا على شخصي مثل ان تتذكروا احوالهم فتنشقوا على العباده فجاء محمد المسيحه وليس لهم لا فقطعهم بانهم الذي اعتبروا انها وسيله صحيحه لانها تنشق على العباده. فهذا فيه تحذير من فتنه السور وفتنه الغلو في الصالحين، وهذا انما هو مصلحه نسبيه ولم ينتبهوا لما يترتب عليها من مفاسد الانسان، فامر المصلحة الجزئية والمضاربة العظيمة التي تترتب عليها في المستقبل. ثم أهلك ثم أهلك قوم من الطوفان من دراستها للغصان إلى أن جاءت الطاغية إلى أن جاءت الطاغية وهو ملك من جنود العرب قال محمد بن محي بن زاهد، وكان له سلطان على الدجاج وكان في أوليائه رجل ماسك على دين قومه، ولكن كان من الشام إلى الألف وكان على الشام يمكن أصنام انتخب من ذكر هذا الشيء، فجاء إلى أهل الجنة بجرد فآه الشرك، وكان الشيطان وأرشده إلى مواطن الأصنام التي كانت تعبد عند قوم نوح والتي سفى عليها قوم بني السلطان، فحضرها ولقد عنها استقرتها وابتلاها إلى الأرض أن تنزل الشرك من ذلك، وكانت هذه الأصنام موجودة عن قوم نوح هي أكبر الأصنام، وإلا ترى الأصنام كبيرة حتى إنه كان حول فلك المشرفة 360 صنما اللات والعزى هما الثالثة الأخرى وهي أكبر أصنام. لما بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل أنزل معهم أمره، والناس في تلقي خطاب الشرع لهم ثلاثة أحوال: الحالة الأولى الاتباع، وهي امتثال خطاب الشرع، والحالة الثانية الجفاء، وهي التقصير عن امتثال خطاب الشرع، والحالة الثالثة الغلو، وهي الزيادة عن امتثال خطاب الشرع، والمأمور به هو اتباع خطاب الشرع دون جفاء ولا غلو. وقد عرف الشارح وفقه الله الغلو بأنه مجاوزة الحد، والمراد بالحد ما أذن به شرعا، فيقال في إيضاح العبارة أن الغلو في الدين هو مجاوزة الحد المأذون فيه، لأن أحكام الشرع لها حدود تنتهي إليها. ومن جملة الغلو في الصالحين، وهو الاعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله أو غير ذلك من الأحوال التي يجاوز فيها الحد المأذون فيه فيما يتعلق بالصالحين. ومن جملة هؤلاء الصالحين الذين غلا الناس فيهم الخمسة المشهورون في قوم نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى ونسرى، فإن هؤلاء الخمسة كانوا رجالا صالحين من قوم نوح، ولما ماتوا حزن الناس عليهم، فزين لهم الشيطان أن يصوروا لهم صورا وينصبوا لهم تماثيل ليتذكروهم فيجتهدوا في العبادة، ثم لما تطاول الزمان ونسي العلم عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، كما جاء هذا عن ابن عباس في كتاب التفسير من صحيح البخاري. وهذا الشرك الذي وقع من قوم نوح هو أول شرك بتعظيم الصور والمعبودات الأرضية، كما أن الشرك الذي وقع في قوم إبراهيم هو أول شرك وقع فيما يتعلق بالهياكل والكواكب السماوية، فصارت هاتان الأمتان، يعني قوم نوح وإبراهيم، هما الأمتان المبتدئتان للشرك في المعظمات السماوية والأرضية، ثم الأمم بعدهما تبع لهما. ولما تطاول الزمان وهلك قوم نوح بالطوفان اندرست هذه الأصنام، إلى أن جاء عمرو بن لحي وكان سيد خزاعة، وكانت خزاعة هي التي تلي البيت في زمنه، فكان لها سلطان على الحجاز، وقد ذهب إلى الشام فرأى أهل الشام يعبدون الأصنام ويستغيثون بها ويزعمون أنها تغيثهم إذا استغاثوا وتجيبهم إذا دعوا، فنقل عبادة الأصنام إلى أهل الحجاز كما ذكره ابن إسحاق وابن هشام في جماعة آخرين، وذكر نقلة السير، ومنهم من تقدم أن عمرا كان له رأي من الجن فألقى إليه أن هؤلاء الخمسة توجد تماثيلهم على شطئ بحر جدة، وأنها قد سفت عليها السوافي ودله الشيطان على مواضعهم، فاستخرجها وفرقها في قبائل العرب ممن أجابه إلى عبادة الأصنام، وكان ذلك أول الشرك في بلاد العرب، فإنهم كانوا على ملة أبيهم إبراهيم، حتى أحدث فيهم عمرو بن لحي الخزاعي عبادة الأصنام، ولم تزل عرب الجاهلية على تعظيم أهل تعظيم الأصنام حتى نصبوا حول الكعبة المشرفة 360 صنما كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. قال المصنف رحمه الله: وآخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي يسر صوره على الصالحين. قال الشارح حفظه الله: كان حال العرب الدينية قبل بعث نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدنية، ثم بعث قوله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بجملة إبراهيم الحديثية السمحة، ودعاه إلى التوحيد في مكة وفيها 13 سنة يدعوه إلى التوحيد ويرجو عليكم ما يتأخر، فاستجاب له ما أراد الله بذلك من الصحابة الذين أسلموا معه في مكة. ثم أن الله عليهم من فرجه الحبشة ثم إلى المدينة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدتنا حوله الرجل والأنصار، فقول لهم إلى التوحيد والصبر ونصور المشركين إلى أن جاء في السنة الثانية من هجرة إلى مكة فاتحة، فصارت مكة تحت سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اشترى هذه الاصنام التي حول الكعبه بواحد الصوره التي في جو الكعبه، فارسل الى الاصنام التي حول مكه الملائكه والعزى ومنها من الصحابه كسرها ومنها صور الله على الصالحين من قبل مكه وششر التوحيد، وانتهى الشرك ولله الحمد. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله: كسر صورها على الصالحين. وذلك يوم فتح مكه القاه الله بحكم الحرم الشريف من هذه الاصنام. وابتدى التوحيد من جسده صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثين عشر معارف، ومن فضلت تلك عقائد من الشرك بل تحت القرون المفضله انتشر التصوف والتشريع، وبذلك حدث الشرك في الامه بعباده القبور والاضحيه وتعبد الاسلاميه والصالح الى دعوه العالم. وعاد الشرك موجود في الامه، ولكن يميل الله جل وعلا ان يدير الحجه على ذلك من المعارف المبشره ويدل على ان من اراد الله مجاهده. وهكذا على طول سنة مرات يتم بها الأول من جمزرة التوحيد وإنكار الشيء ودفع الشبهات من أولوية دعوة هذا هو شبهات دعوة الشبهات دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن كل هذا كل أمر يعود من الشرك، وما دام الشرك موجود فكيف تنكره الأخرى؟ لابد أن أبدا بإنكار الشرك أولا ونخلص المسلمين من هذه العقائد الجاهلية ونبين الله بحجة القرآن والجهاد في سبيل الله. إذا كان ذلك حتى تعود الحنيفية والمسلمين كل بحسب استطاعته ومقدرته في كل مكان وزمان، يجب على الدعاة ألا يكتب على أن لا يغفروا عن أن يهتموا بأمور أخرى ويكتبوا جهودهم فيها، ولا يغفروا عليهم من واحد ولا يغفروا ولا يغفروا ولا يغفروا عنهم على أخي الناس واقعين الشرك وعبادة الأمر لحد الاستلام الترابيين وقرار الصوفيين إلى آخر الناس. هذا أمر لا يسقط عليه وكيل تعالى تتجه من عنه، فيتعرض ناقصة ما جعل ثم مصالحة الأوزان ثم المثمرة، كما أنه يجب أن يعلم أن الله يريد بوجودية لا يكفي ولا يفعل إلا إذا كان معه القرار والتوحيد بوجودية وتحقيقه قولا وعملا واعتقادا. فعلى المشركين الذين بعث اليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مكفرين التوحيد الربوبيه ولم ينفعهم القرار به لما كانوا جاهدين التوحيد في الالوهيه. لما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يقع الشرك الأول في قوم نوح بتعظيم الرجال الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يبعث في آخر الزمان محمدا صلى الله عليه وسلم ليكسر صور هؤلاء الصالحين، وأن يبطل عبادة الأصنام التي راجت عند العرب، فإن العرب لما انتهوا إلى الحال التي قدمنا من الولع بتعظيم الأصنام وعبادتها من دون الله، بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدعاهم إلى التوحيد وإبطال عبادة الأصنام، وأنكر ذلك عليهم إنكارا شديدا، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يبدي ويعيد في جهادهم باللسان والسنان حتى نصره الله سبحانه وتعالى عليهم وفتح مكة على يديه في السنة الثامنة، فكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام فكان يمر بها وهو يطوف ويزج فيها بعصا كانت معه، فتسقط على وجوهها متحطمة. وهذا معنى قول إمام الدعوة كسر صور وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. ثم استطرد الشارع وفقه الله في ذكر امتداد دعوة التوحيد من بعثته صلى الله عليه وسلم ثم عهد الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة خالية من الشرك حتى انتهت هذه القرون وانتشر التصوف والتشيع، فحدثت عبادة القبور وتعظيم الأضرحة وتقديس الأولياء والصالحين إلى وقتنا هذا. والواجب على طلبة العلم والدعاة أن يعتنوا بدعوة الناس إلى توحيد ربهم، وأن ينكروا عليهم الشرك اتباعا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الشرك موجودا في الناس فإن أعظم المهمات وآكد الواجبات هو دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل وإبطال الشرك والإنكار على عباداتهم التي يعظمون فيها غير الله سبحانه وتعالى من المشاهد والأضرحة والأبنية والقباب. فإذا صلح أمر الناس في توحيدهم صلح أمرهم في بقية شأنهم واستقامت لهم دنياهم، كما يعلم هذا من نظر في الدعوات التي نفع الله بها، ومنها دعوة إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب، فإن الله عز وجل كتب لمن أجابه خير الدنيا والآخرة، وذلك بما وسع عليهم في الدنيا وبما يرجون من رحمته في الآخرة لأهل التوحيد. ويجب أن يعلم كما سبق ويأتي أن الإقرار بالربوبية لا يكفي ولا ينفع، بل لا بد من الإقرار بتوحيد الألوهية. فليس كل من اعتقد أن الله هو الرب الخالق المحيي المميت يكون موحدا، بل لا يكون موحدا حتى يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. بين الشارح وفقه الله حال مشرك العرب الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يتعبدون لله عز وجل بعبادات عدة، أجلها عند أهل الجاهلية الحج، فإن أهل الجاهلية كانوا يعظمون حج بيت الله الحرام، وكانت قريش تفخر بهذا على سائر قبائل العرب. وإنما كان الذي وقعوا فيه هو اتخاذهم وسائط بينهم وبين الله، يزعمون أنها تقربهم إليه وتشفع لهم عنده كالملائكة وعيسى ومريم والأحجار والأصنام التي اتخذوها لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، وكانوا مقرين بتوحيد الربوبية يشهدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. ويعلم من هذا ما ذكره الشارح في آخر كلامه من أمرين اثنين، أحدهما أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام ولا يعصم الدم والمال ولا ينجي من عذاب الله، فلو أن أحدا أقر بربوبية الله عز وجل واعتقد كمال تصرفه في ملكه وأن الأمر أمره ولكن لم يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فإن ذلك لا يكون عاصما لدمه وماله ولا يدخل به الإسلام. وثانيهما أن عبادة الله سبحانه وتعالى إذا دخلها شيء من الشرك أفسدها مهما كان حال المشرك به، فلو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا فإن العبادة لا تصح إلا مع الإخلاص، فلا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يصرف شيء من عبادته ولو قل إلى أحد كائنا من كان مهما بلغت مرتبته عند الله وعند خلقه. نعم. قال المصنف رحمه الله: فإذا أردت دليلا على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من ذلك الشهادة، فقال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله فقل أفلا تتقون. فقال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله فما لا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله فما لا تتقون. وغير ذلك من الآيات. قال الشارح رحمه الله تعالى: قل الشيخ رحمه الله تعالى: فإن أردت دليلا على أن المشركين مكرهون بهذا يعني بتوحيد الربوبية وأنهم يشركون بتوحيد الألوهية، إذا أردت دليلا على هذه المسألة العظيمة على هذه المسألة العظيمة التي ربك الحق من باطل خلق الله تعالى، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالمشركون يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى يقال في الرازق المتصرف في عباده الذي يؤتي الأمر لا يمكن أحدهم هذا. قال تعالى: قل لمخلوق من السماء والأرض هذا رزق الذي تأكلون منه تشربون وتلبسون وتركبون من قبل التي جاء بها من جهة الأصنام، فالأصنام كما جاءت وإحجار من مال الأشجار وإلى الله مخلوقها وربها كل ما لا تأتي بأصنامكم ومنهجون بأن أصنامنا تخلقها ما أنتم أقوى من رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الأول من برنامج اليوم الواحد الخامس، والكتاب المقروء فيه هو شرح كشف الشبهات للعلامة صالح بن فوزان حفظه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، وهذا البناء الجاري في لسان أهل نجد من إهمال ياء النسب في الاسم الأخير خلاف السنن العربية، وصوابه أحد شيئين اثنين: أحدهما إضافة ياء النسب إلى آخره فيقال الفوزاني ولا يقال الفوزان، والآخر شق آخره بكلمة ابن مع حذف أل التعريف فيقال ابن فوزان. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد حفظه الله سنة 54 بعد 300 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه. تلمذ حفظه الله لجماعة من العلماء، منهم إبراهيم يوسف وعبد الله بن حميد وعبد العزيز بن باز ومحمد الأمين الشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه. استفاد منه حفظه الله جم غفير من الطلبة، منهم عادل الفريدان وعبد العزيز المحمود وعلي الشبل وناصر آل عبد المنعم. المقصد الخامس ثبت مصنفاته له وفقه الله تآليف عدة، منها ما حرره بنفسه ومنها ما قيد عنه في مجالس الدروس ثم نشر تحت إشرافه. فمن مصنفاته الملخص الفقهي وأحكام الأطعمة والتحقيقات المرضية وشرح العقيدة الواسطية وإعانة المستفيد وشرح زاد المستقنع وغيرها. المقصد السادس تاريخ وفاته. لا يزال الشيخ حفظه الله حيا بين أظهرنا ممتعا بالصحة والعافية، وله من العمر 74 سنة، وذكر هذا المقصد في حق الأحياء جار على التزام منهج واحد في الترجمة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه نشر هذا الكتاب في حياة مصنفه باسم شرح كتاب كشف الشبهات، المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، إن طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه واشتهار نسبته إليه من غير نكير دليل كاف على إثبات نسبة الكتاب إليه. المقصد الثالث بيان موضوعه. هذا الكتاب اللطيف هو شرح لمتن متداول من كتب إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو كتاب كشف الشبهات المشتمل على إيضاح جملة من الشبهات المتوهمة المتعلقة بباب التوحيد. المقصد الرابع ذكر مرتبته. يعد هذا الشرح في مرتبة متوسطة بين مطولات شروح هذا المتن ومختصراته، وفيه فوائد زوائد لا توجد في غيره من الشروح، مع وضوح لغته وسهولة عبارته. المقصد الخامس توضيح منهجه. رتب المصنف وفقه الله شرحه هذا على نسق الحاشية بذكر أصل الكتاب في أعلاه والتعليق على المواضع المحتاج إليها في أسفله، ودأب وفقه الله على العناية بإيضاح مقصود المصنف دون تطويل، إلا في موضع واحد بسط فيه العبارة لأهميته، وهو الفرق بين الرب والإله. المقصد السادس العناية به. اقتصرت العناية بهذا الكتاب على تكرار نشره غير مرة. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقراره، لما تقدم إقراء أصول التوحيد مجملة في شرح ثلاثة الأصول لعلامة ابن باز، ثم إقراؤها مفصلة في كتاب القول السديد في مقاصد كتاب التوحيد للعلامة ابن السعدي، حسن إتباعهما بإقراء كتاب يكشف جملة من الشبهات المتعلقة بتوحيد العبادة، فاختير إقراء هذا الكتاب لتحقيق الغرض المذكور. وقد سبق أيضا إقراء كتاب شرح القواعد الأربع للعلامة ابن فوزان، فكمل بحمد الله إقراء شروح مناسبة للكتب الأربعة المشهورة ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكتاب التوحيد وكشف الشبهات. وهذا الإقراء على هذا النحو المجمل هو بمنزلة المدخل لتصور شرح يحل مباني تلك المتون ويبين معانيها، لأن العلم إذا وصل إلى النفس مدرجا سهل ثبوته مقررا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولقاعدتنا والسلام. قال العلامة ابن فوزان رحمه الله تعالى في شرح الشبهات: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة كشف الشبهات للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقد لم يذكر في موضوع الرسالة نتكلم عن المؤلف والتاريخ من أجل أن يكون عند طالب العلم معرفة بهذا المؤلف وطريقته في دعوته، لأن هذا من الأمور المهمة في معرفة الأئمة والدعاة إلى الله ومعرفة نشأتهم ودعوتهم، من أجل أن يسير طلاب العلم على نهجهم ويقتبسوا من سيرتهم ويقتدوا بهم. فهو الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف التميمي النفي رحمه الله في مدة الليلة وهي قرية في شمال ديار الغيلان محل أسرته. نشأته من علم فأبوه كان قاضيا بلد مسلم، والشيخ سليمان كان من مفتي وقاضي عن العلماء وأحبابه كلهم علماء. فنشأ في بيت العلم ودرس على يده عبد الوهاب وعلى أعماله منذ صغره، فقد حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ سن العاشرة، واشتغل في طلب العلم وحفظ القرآن على أبيه وقرأ كتب التفسير والحديث حتى بلغ علما وهو صغير. وعجب أبوه والعلماء من حوله بذكائه ونبوءه، وكان لا تشبه المسائل العلمية حتى إنهم استفادوا من مناقشته فاعترفوا له بالفضل. ثم إنه لم يكتف بهذا القدر من العلم وإن كان فيهم خير إلا أن العلم لا يشبع منه، فرحل بطلب العلم وترك أهله ووطنه وسافر للحج. وبعد الحج جاء إلى المدينة والتقى في علمائها في المسجد النبوي، خصوصا الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيده، وكان إماما في الفقه ورسوله، وهو من أهل المجد من أهل المجمع في سديد. فكذلك يدعوه ابراهيم بن عبد الله المؤلف كتاب العبد الفائز في شرح كيفية القواعد، والتقى كذلك بمعدل الشيخ محمد حياه السندي وعقد منه الجالس في مولياته من كتب الحديث، ثم رجع الى بلاده. ولم يكتف بهذا بل سار الى بلاد الاحساء من شرق بلاد نجد، وفيها العلماء من حنابله وشافعيه ومالكيه وحنفيه. وأخذ عنهم خصوصا عن الحنابلة ومنهم محمد بن فيروز وعبد الوهاب بن فيروز. أخذ عنهم ملتقى وأخذ عن عبد الله بن عبد اللطيف الكحسري. ولم يكترث هذا وذهب أيضا من العراق إلى البصرة خاصة، وكانت آنذاك آلهة بالعلماء في الحديث والفقه، فأخذ عن علمائها خصوصا الشيخ محمد بن مجموعية وغيره، وكان في كل تنقلاته إذا أخبر بكتاب من كتب شيخ الإسلام في تيمية ومن كتب تلميذه ابن القيم نسخ أو بقلبه، ونسخ كثيرا من الكتب في الأحساء وفي البصرة، فتجمعت عليه مجموعة عظيمة من الكتب. ثم إن محمد استغني ذات الشام ولكنه بعدما ساق إليها شق عليه الطريق وحصل عليه ثم بعضه من كان أن يهلك في الطريق. وأنتم تعلمون الإمكانات في ذلك الوقت وبعد المسافة. فرجع إلى البصرة وعلى السفر إلى الشام ثم رجع إلى نجد بعدما تسلم بالعلم وبعدما حصل على مجموعة كثيرة من الكتب فضافت إلى الكتب التي كانت عنده وعند عباده ثم اتجه إلى الدعوة والإصلاح ونشر العلم الناس ولم يرق بأن يسجد ويترك الناس على ما هم عليه بل أراد أن ينتشر المواهب غير الله فالغافل اجتمعي فوجد فيه من الشرك والشرك أمور والأمور الكثيرة تبارك غيرت على دين الله والرحمة للمسلمين ورعى أنه لا يسعهم السكوت على هذا الأمر وكان علماء تسمع نوما تفكرهم في العقيدة التي على عقيدة المتكلمين من أشاعرة ومثلهم ليس لهم من تنذر عقيدة السلف كما هو في الشعر وفي مصراعيها من الأخطار وكانت العقيدة المنتشرة فيها هي عقيدة الأشاعرة مع ما عند كثير منهم من الإخلاق التوحيد والألوهية وأما عقيدة السلف فأما من يعنى بها وطرت على كثير منهم الخرافات والبدع والشرك في العبادة المتمثل من ذلك القبور هذا من الناحية العلمية وأما من الناحية السياسية فكان المتفرقين ليس لهم دولة تجمعهم بل كل قوة لها حكم مستقل بها فالعيينة فيها حاكم والدرعية فيها حاكم والرياض فيها حاكم وكل قرية صغيرة فيها حاكم وكل قرية صغيرة فيها حاكم وكانت بينهم حروب وسلب ولكن فيما بينهم وبين القرى الباقية فمن الناحية السياسية كانت البلاد في قلق وتفوق وفي تنافس وضياع حتى إن هذا البلد الواحد يقاتل بعضه من بعض وفي بلاد مدن كانت الكبوس والاستلاف من الأموال فقد كانت أمدى الظهور للصحابة لقد لزيد بن الخطاب رضي الله عنه كي استشهد مع جماعة من الصحابة في حرب مسيلمة الكذاب وكانوا يستجدون بها ويستغيثون بها وعلى قبر زيد القبة وكانوا يأتون إليها من بعيد وهي مشهورة من دار وعندهم أشجار ورخيم يعتقدون فيها كما مشهور بها فكانت عندهم منحة باطلة مثل الصوفية ووحدة الوجود في الرياض والخط هكذا كانت حالتهم الدينية والعلماء ساكتون على هذا الوضع فإن بعض العلماء يشجعون على هذه الخرافات ويؤيدونها فلما فتكون عنده تلاميذ من الدرعية والعليلة ممن أراد الله له خير ثم أنه اتصل بأمير العليلة وعرض عليه دعوة لقد يكون منه ووعده في المناصرة في أول دار وعدم قبة زيد بن الخطاب حيث قال من الأمير يجمع أنه لا يمكن أن يدفع إلا أنه سلطة أما الفوق فلا يستطيع ذلك فاستجاب له الأمير وجاء إلى الشيخ مراتب اعترفت بالزنا وطلبت من قيمة الحد فردها حتى كانت عليه طلب كما فعلت المعاوية رضي الله عنها بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عليها الحد وقال لها كما قبل الأمير العسى يهدم القبة وأنه قدم الله توسل إلى أمير العمية وقال إما أن تقودها فمطوعة وإذا قطعتها كالمساعدة التي أرسلها إليه فجاء الأمير يشهد وعرض عليه الأمر وقال ألا تكثر القول هؤلاء فحتى أبشره وعد يمكن أن يتوكل على الله وأن تسمى بيد الله وأن هذه عقيدة التوحيد يقام بها فإن الله يريده وينصره لكن الأمير أصر على قول الشيخ من بلده فخرج الشيخ من عيينة في وقت الخيلولة وذهب إلى الدرعية وكان له فيها تلميذ من خيار التلاميذ يقال له ابن سويد فذهب الشيخ من العميلة إلى الدرعية ليس معه من تكبر واحد من الدرعية يهوي بها على وجهه ويمشي ويقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يردد هذه الآية ويمشي فلما وصل إلى تلميذه في الدرعية أصاب التلميذ خوف وقلق مما مدي الشيخ لأن وخشى على نفسي وعلى الشيخ من عباده لأنهم متحاذرون من هذا الشيخ فأبدعه الشيخ وقال لا أقول في ذلك شيء أبدا توكل على الله عز وجل توكل على الله عز وجل وعلى قوله سبحانه يوم النصر وبما كان كاره سدد لي بكل يدك أموالا صالحا فعرفت على ذكر نبي محمد ذكر محمد في سعود لما سمع الشيخ الرجال وأنه لكن هو سبق عليه فبدا وقت اغتنامه فأدخلت عليه الطمأنينة وخذ الدرس وحب هذا العالم فقال له اتني فقال تركت وبدا تبتلي لانك اذا اقصدتني وقلت اتني وقلت له ولم اقل اني ان يبلغ الشبيه لكنك اذا تبتلي اكون هذا انسان اولا فلا تريد انك في بيت الشيخ وسلم عليه واستاذن عن قدومه فشرح له الشيخ وبين له انه ليس عنده الا دعوه الرسل صلوات الله وسلامه عليه وهي الدعوه في ذاكره في التوحيد وهي لا اله الا الله وشرح معناها وهي لنا انها عقيده الرسل فقال يا رب الشيخ النصر والتأييد وقال له الشيخ وابشر بالعز والتمكين لان هذه الكلمه لا اله الا الله فقال بها لان الله يمكن له فقال له الامير لكني اشترط عليك شرطا قال الله قال ان تكون لي وما اقول للناس قال الشيخ لان الله يمنيك عن هذا ومتهمك لا تزدت من عندك فتبرع على هذا وقال الشيخ اخترت وقال الامير كل مره ثم ثلاثه كل مره كل مره وقال الشيخ مكان الانبياء فكان ولي عبد الصلاه والمفتي والقاضي فتكون إمارة للتوحيد في بلاد الجنوبية من ذلك الرب وصل الشيخ وصل إلى أن أهل الهدى والقرآن والهدى وأهل الدخول بعقيدة التوحيد وترك البدع والخرافات فمنهم من استجاب ومن يدعو بدون جهاد وبدون كتاب ومنهم من معناه وعبده وقال رجل في التوحيد بزيادة الأمين محمد بن سعود وريادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاتلوا من عاند وعارض وارتدت الدعوة في بلاد الهدى وسلم له البلاد ومن حولها حتى ان العيلة التي كان له مكتوب مع الشيخ دخل في ولاية محمد بن سعود وكذلك دخلت الرياض وعلى قتال شديد ممتدة الى الخط وما وراء الخط والى الشمال والجنوب حتى عامت من حدود الشام شمالا الى حدود اليمن الجنوب ومن البحر الاحمر الى الخليج العربي شرقا كلها صارت تحت ولاية التنمية بارزة وحاضرة فأتاها الله عن الناس الدرية الخيرة والإسلام ويأثرون الله في أسواق تجارية وسلام في العلم وقوة ببركة هذه الدعوة السلفية التي دعوة الرسل عليهم السلام وشفعت أن أبشروا الكتب والعلم وكتاب التوحيد الذي وحد الله على النبي. ذكر الشارح وفقه الله في هذه الجملة نبذة مختصرة من حياة إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى واتبعها في سبعة مقاصد وجعل بين يدي ذكر هذه المقاصد بيان أهمية معرفة طالب العلم بأحوال الأئمة والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والحامل على العناية بذلك وتعظيمه من أجل أن يسير طلاب العلم على نهج الأئمة والدعاء ويقتبسوا من سيرتهم ويقتدوا بهم لأنهم أئمة الهدى الذين من سار على طريقهم نفع وانتفع فإنهم أتباع الرسل ومن تشبه بأتباع الرسل أفلح. وقد رتب حفظه الله كما سلف هذه الترجمة في سبعة مقاصد أولها ذكر اسمه فبين أنه محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن مشرف التميمي النجدي. والثاني ذكر مولده فبين أنه ولد في بلدة العيينة البلدة القريبة من مدينة الرياض وكان ذلك في السنة الخامسة عشرة بعد المئة والألف. والثالث بيان نشأته فذكر أنه نشأ في بيت علم فأبوه كان القاضي في البلد وجده الشيخ سليمان كان هو المفتي والمرجع للعلماء في بلاد نجد وهو من أقدم العلماء الذين اشتهروا فيها وله فتاوى مجموعة ويوجد خطه في بعض المصنفات من فقه الحنابلة. ثم ذكر أن من أهل ذلك البيت أعمامه وأنهم كلهم علماء. والمعروف في كتب سيرة إمام الدعوة أنه لم يكن له إلا عم واحد هو إبراهيم، وكان من العلماء، وكانت نشأة الشيخ محمد في تعلمه على أبيه وعمه، وكان من جملة هذه النشأة دراسته على يد أبيه وعلى عمه إبراهيم مع حفظ القرآن وقراءة كتب التفسير والحديث حتى برع في العلم وهو صغير، كما ذكر ذلك عنه والده، فقد كان يذكر نباهته ونبوغه. والرابع الإشارة إلى رحلاته، وبين الشارح أنه رحل في طلب العلم إلى المدينة النبوية والأحساء والبصرة، وهم بالسفر إلى بلاد الشام ولم يتمكن من ذلك، هذا هو المقطوع به في رحلاته. وذكر بعض المتأخرين له رحلات إلى بلاد أخرى لم يثبت منها شيء عند العارفين بسيرته من أهل بلده، وكانت أول هذه الرحلات إلى مكة المكرمة، ثم أتبعها بالمدينة النبوية، فكانت قبلته الأولى الحجاز بمدينتيه المشهورتين مكة والمدينة، وكان أكثر انتفاعه بالمدينة بالشيخ عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف، أحد علماء نجد الذين تحولوا إلى المدينة على إثر خلاف وقع بين سكان المجمعة في إمارتها وولايتها بين البيوتات المعروفة فيها، كما استفاد من ابنه إبراهيم صاحب كتاب العبد الفائق شرح عمدة كل فارق، واستفاد فيها أيضا من الشيخ محمد حاج السندي أحد المحدثين المشهورين فيها، ثم رجع إلى نجد وارتحل ثانية إلى الأحساء، فأخذ عن جماعة من علمائها من آل فيروز وآل عفالق، من أشهرهم محمد بن فيروز رأس الحنابلة في الأحساء حينئذ، وأخذ أيضا عن رأس علماء الشافعية فيها وهو الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف المعروف بالشافعي الصغير، وكان زوج عمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم تحول منها إلى البصرة وأخذ عن جماعة من علمائها عرف منهم الشيخ محمد المجموعي رحمه الله، ثم هم بالسفر كما تقدم إلى بلاد الشام ولم يتمكن من ذلك. ثم ذكر المصنف المقصد الخامس وهو بدء دعوته، وبين فيه أن إمام الدعوة رجع إلى نجد بعدما تسلح بالعلم وجمع كتبا كثيرة، فنظر إلى حال أهل بلده فوجد أنهم على حال تخالف المأمور به في الشرع، وبين الشارح وفقه الله جملة من حالهم، فذكر حالهم العلمي وحالهم السياسي، فبين أنهم في الحال العلمي كانوا يعنون بالفقه دون العقيدة، وأنهم في العقيدة على عقيدة المتكلمين من أشاعرة وغيرهم، ليس لهم عناية بعقيدة السلف، وفي هذا نظر، فإنهم لم يكونوا على عقيدة الأشاعرة كما تشهد بهذا ما وجد لهم من مصنفات لابن عطوة وغيره، وإنما كانوا على عقيدة الحنابلة المتأخرين، وهي عقيدة تأثرت بعقائد الأشاعرة والماتريدية، فلم يكونوا أشاعرة خلص، وإنما كانوا على عقائد الحنابلة المتأخرين، وهم الذين تأثروا بعقائد الأشاعرة والماتريدية، وكانت عنايتهم بعقيدة السلف كما ذكر فيها غبش وخفاء، وإن كان يوجد في كلامهم ما هو على نسق كلام السلف، تأثرا بما كتبه الحنابلة الأوائل في هذا. وأما الحال السياسي فكما ذكر فقه الله أنهم كانوا متفرقين لا تجمعهم إمارة واحدة، بل كل قرية لها أمير مستقل. ثم أردف هذا ببيان تفصيل حالهم في توحيد العبادة، وأنهم كانوا أهل عبادة للقبور واستغاثة بالأموات، وكان من القبور المعظمة عندهم قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه في بلدة الجبيلة، وهي إحدى البلدان القريبة من الرياض في شمالها، وكانوا يستنجدون به ويستغيثون به، ولهم عنده موسم معروف، كما كان لهم اعتقادات في أشجار معظمة منها النخلة المعروفة في بلدة منفوحة باسم فحل الكحول. ولما كان الناس على هذه الحال بدأ إمام الدعوة رحمه الله تعالى في دعوتهم، وابتدأ ذلك بالاتصال بأمير العيينة وهو ابن معمر، وعرض عليه الدعوة فوجد منه قبولا ونصره في بدء الأمر، وهدم القبة المبنية على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وأقام الحدود الشرعية المأمور بها. ثم تخلى ابن معمر عن إمام الدعوة وطلب منه المسيرة من البلد تحت إلحاح وضغط أمير الأحساء ابن عريعر، فخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من العيينة وقصد الدرعية ونزل فيها عند أحد تلاميذه من أهل البيوت المعروفة فيها، وهو الشيخ عبد الله بن سويلم، وبقي في الدرعية فسمعت به زوجة أميرها وهي الجوهرة بنت معمر، فزينت لزوجها الأمير محمد بن سعود أن يناصر الشيخ، ورغبته في دعوة التوحيد وأن يمشي إليه ويسمع منه، فمشى إليه محمد بن سعود ولقيه في بيت عبد الله بن سويلم، فعرض عليه الشيخ الدعوة فقبلها واتفق على نصرة التوحيد. ثم ذكر المصنف وفقه الله انتشار الدعوة وهو سادس المقاصد، فبين أن الطلاب توافدوا على الدرعية وصار للشيخ مكانة فيها، فكان هو الإمام في الصلاة والمفتي والقاضي، وتكونت إمارة التوحيد في بلاد الدرعية، وراجت سوق العلم والتجارة في بلاد الدرعية، وصارت حاضرة من حواضن نجد إن لم تكن أكبرها حينئذ. ثم ذكر المقصد السابع وهو بيان مؤلفاته، فذكر أن الشيخ رحمه الله ألف كتبا كثيرة، منها كتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات والقواعد الأربع، في كتب أخرى مشهورة متداولة. نعم. ألف الشيخ الكتب وعظمها في التوحيد التي هو حق الله على الأمة، وألف في هذه الرسالة كشف الشبهات التي نحن بصدد شرها إن شاء الله تعالى، وهي تراجع عن رد الشبهات التي أثير الحق على التوحيد التي قالها الشيخ، والمراد بالكشف إزالة الإقبال عن الشيخ. قال تعالى: فكشفنا عنك الإقبال، والشبهات جمع شبهات وإلهه مشتبه مختلف الذي لا يدرى عنه وحق عن باطل. ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بينه والحرام بينه، إن الحلال بينه والحرام بينه، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استوى على دينه وعرفه. المشتبهات والمراد بها الأمور التي لا يدرى عليها من الحلال أو من الحرام بسبب تجاذب الأدلة بها ولا يعلمها إلا الخواص من أهل العلم. فالشبهات والمراد بها الأمور المشتبهات التي بها تجليس وتغطية وتمويه على الناس يظنونها عقلا وهي ليست بحق، وكشفها هو الإيضاح لبطلانها. فالمراد ولا كشف ما كان عند الناس من شبهات وربطها عن الباطل حول العبادة القبول والاستغاثة بها التي عمل كثيرا من بلاد الإسلام من بعد القرون المفضلة، أي توحيد الإسلام ما ليس منه، وذلك عن طريق الشيعة والمتصوفة، وهم الذين تسببوا في نشر هذه الشبهات وهذه الشركيات التي انتشرت في بلاد الإسلام بحجة واحدة، كلها يظنونها حقا فيقولون أن هؤلاء الموتى عباد صالحون لهم مكانة عند الله، ونحن ناس يذنبون فهم يتوسلون بهم ويجعلون وسائط بينهم وبين الله الأخرى من ذنوب يتقربون إليهم. وبعد بسبب ذلك تغيرت عقيدة التوحيد عند كثير من الناس مع بعيد بعد المئة الرابعة ومضي قرون فقرت حتى فيض الله بهذه الأمة العلماء يكشفون هذه الشبهات، ومن أبرزهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الذي قال بعض هذه الشبهات ووضح للناس عقيدة التوحيد وكتب في ذلك الكتب النافعة وبين عقيدة السلف الصالح وسجلها في كتبه متعلم مسائلها بالأدلة القاطعة والبراهين الصادعة، فدحض هذه الشبهات ثم تلاوة تلاميذه كالإمام ابن القيم في كتبه والإمام ابن كثير والإمام الشافعي والإمام المزي، وجاء بعد مخالفه ابن رجب الحنبلي رحمه الله إلى أن وصله الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فتلقى هذه العقيدة بقوة وقال الدعوة إليها وجهاد في سبيلها حتى استناقت في هذه البلاد ولله الحمد، وامتدت إلى البلاد المجاورة في مصر والشام والفلسطين والعراق، وحتى في بلاد فارس عند أهل السنة، وامتدت إلى الهند والمغرب وإلى كثير من البلاد ولله الحمد. فمن أراد الله له خيرا فإنه تأثر بأهل الدعوة المقاومة وعرف أنها دعوة حق فاستجاب لها وأيدها، فقامت الحجة على المعارضين ولله الحمد والمنة، وزارت أهل البلاد العالم الشرك والوثنية وعوائد الجاهلية. لما فرغ الشارح وفقه الله من ذكر نبذة مختصرة تتعلق بحياة المصنف رحمه الله، بيّن أن من مؤلفات إمام الدعوة رسالة كشف الشبهات، ثم ذكر طرفاً من التعريف بهذه الرسالة، فبيّن معنى كشف الشبهات، وذكر أن الكشف هو إزالة الغطاء عن الشيء، كما قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك، فالمراد به البيان والإيضاح، فكأن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين سقوط تلك الشبهات ويوضح الحق فيها وأنها مخالفة للدلائل البينة والحجج النيرة، ثم عرف الشبهات بأنها جمع شبهة، وذكر أن الشبهة هي الأمر المشتبه المختلف الذي لا يدرى هل هو حق أم باطل، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات الحديث، وذكر أن المشتبهات هنا هي الأمور التي لا يدرى أهي من الحلال أو من الحرام لسبب تجاذب الأدلة فيها ولا يعلمها إلا الخواص من أهل العلم، فالشبهات هي الأمور المشتبهة التي فيها تلبيس وتغطية وتمويه على الناس يظنونها حقا وهي ليست بحق، وكشفها هو الإيضاح لبطلانها. وهذا الذي ذكره الشارح وفقه الله فيه خلط بين الشبهة ونتيجتها، فإن الشبهة بمنزلة الدليل ونتيجتها بمنزلة المدلول عليه، فكأن الشبهة دليل والمشتبه مدلول عليه، كالحجة ونتيجتها، فإن الحجة دليل ونتيجتها هي مدلول عليه، فلا تعرف الشبهة بأنها الأمر المشتبه، بل الأمر المشتبه هو النتيجة الخارجة من ورودها. وأحسن ما قيل في تعريف الشبهة ما ذكره القيومي في المصباح المنير أنها المأخذ الملبس، أي المنزع الذي ينتزع من أدلة متوهمة فتلتبس به الأمور والحقائق. ويقامل هذا أن الحجة هي المأخذ البين الذي إذا أقيم ظهرت الحقيقة دون خفاء، فنتج من هذا التفريق بين الشبهة والحجة، وأن الشبهة مأخذ ملبس والحجة مأخذ بين، ونتيجة الشبهة هي الأمر المشتبه، ونتيجة الحجة هي الحلال البين والحرام البين. ثم ذكر الشارح وفقه الله أن المراد في كتاب كشف الشبهات هو كشف ما كان عند الناس من شبهات حول عبادة القبور والاستغاثة بها، فإن الفتنة بها عمت بلاد المسلمين من بعد القرون المفضلة، حيث أدخل في الإسلام ما ليس منه، وذلك عن طريق طائفتين شهيرتين هما الشيعة والمتصوفة الذين تسببوا في إشاعة الشبهات المتعلقة بتوحيد العبادة، وفشت عندهم الشركيات المنتشرة فيها، وقد تصدى لكشف هذه الشبهات جماعة من العلماء في قرون هذه الأمة قرنا بعد قرن، ومن رؤوسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وابن كثير، ثم تلاميذ تلاميذه كابن رجب رحمهم الله جميعا، ثم خلفهم في القرون الأخيرة إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب الذي قام بالدعوة إلى الله عز وجل وبيان توحيد العبادة، وناصره في ذلك الإمام محمد بن سعود حتى استنارت هذه البلاد بدعوة التوحيد، وامتد الانتفاع ببركة هذه الدعوة إلى بلدان كثيرة كمصر والشام والعراق وبلاد فارس عند أهل السنة كبلاد لنجة وغيرها، وامتدت أيضا إلى الهند وإلى المغرب وإلى كثير من البلاد. فنفع الله عز وجل بدعوة إمام الدعوة، وقد ذكر هذا عنهم جماعة من أهل العلم ممن ليس من أهل هذا الإقليم، كما ذكر العلامة أبو بكر خوغير أحد علماء الحجاز في رده المعروف عن بعض علماء حضرموت أنه لولا بقية من علماء نجد في هذه الأزمان لما عرف الناس ما يجب عليهم في توحيد العبادة، ولما صار التوحيد ظاهرا والشرك خفيا نشأ بأخر في هذه البلاد من يزهد في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويرى أنها دعوة بدائية كانت مناسبة لحال الناس حينئذ، وأما اليوم فإن الناس لا يحتاجون إلى مثلها لما فيها من تشدد وتزمت لا يناسب حال العصر، وكل هذا من الهذيان الفارغ وقلة الورع والدين وضعف العقول، فإن هذه الدعوة هي دعوة الأنبياء والرسل، ولم يأتي إمام الدعوة رحمه الله تعالى بشيء ابتدأه من نفسه، بل هي الدعوة التي بعث الله عز وجل بها الرسل من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يعتنقها أهل هذه البلاد متابعة لمن جاء بها، وإنما اعتنقوها لما عرفوا بالأدلة في الكتاب والسنة، حتى صار أمرهم كما قال بعض أصحاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما وصل إلى اليمن فقال له بعض العلماء في مناظرة إنكم تقلدون محمد بن عبد الوهاب، ف فما قال اتبعتم وما نهاكم تركتم. فقال ذلك الرجل: لو أن محمد بن عبد الوهاب قام من قبره فقال لنا إن الذي دعوتكم إليه باطل ما اتبعناه، لأن محمد بن عبد الوهاب إنما عرفنا بالحق فلما عرفناه لم نحتج إليه، وهذا هو الحق. فإن أهل السنة لا يعتقدون تعظيم رجل فوق مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم استحق التقديم والاتباع، ومن جاء بدعوة تخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم استحق الترك والإبعاد. نعم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشافعي وفقه الله: ابتدى رساله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه هي السنه من تبدا الكتب والرسائل بسم الله الرحمن الرحيم، فما ابتدى الله تعالى بها